وهذا يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكلت والدي في بلدي لعمل عقد الزواج لي، وقبل أن يصله ما يفيد الوكالة قام بعمل العقد، حيث أجلس أحد أقاربي موهمين المأذون بأنه هو الزوج ووقع على الأوراق. يقول: ما صحة عقدي؟ هذا غير صحيح، لكن لا بد من عرضه على المحكمة. خاف أن السؤال ما هو مضبوط، ولازم من عرضه على المحكمة والتحقق منه. والعقود تنظر فيها المحاكم، حتى الإفتاء ما ينظر في العقود، يرجع فيها إلى المحاكم.